يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا باع الوكيل السلعة بزيادة فهل له هذه الزيادة؟ لا، ليست له، هذه تابعة لصاحب السلعة، إلا لو قال له إن زادت عن كذا فالزيادة لك، ما يخالف. نعم.